إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج نادي أحمد السيد من مدينة الإسكندرية، يقول في رسالته: أقول في ركوعي سبحان ربي العظيم ثلاثا، ثم أقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. يقول السائل: فهل لو قلت ذلك مرة واحدة هل يكفي تعظيما لله سبحانه وتعالى؟ أريد التوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن الركوع ركن من أركان الصلاة وكذلك الطمأنينة فيه. ويقول الماوردي الشافعي: أدنى الكمال في التسبيحات 11 أو 9، وأوسطه 5 تسبيحات، ولو سبح مرة واحدة حصل التسبيح. وروي عن بعض السلف أنه يستحب 5 تسبيحات للإمام، وبه قال الثوري. جاء في نيل الأبطال للشوكاني، ومعنى سبوح المبرأ من النقائص والشريك ومن كل ما لا يليق بالإلهية، وقدوس المطهر من كل ما لا يليق بالخالق، وهما خبران مبتدأهما محذوف تقديره ركوعي وسجودي لمن هو سبوح قدوس. وقوله رب الملائكة والروح هو من عطف الخاص على العام، لأن الروح من الملائكة، هو ملك عظيم يكون إذا وقف كجميع الملائكة، وقيل يحتمل أن يكون جبريل، وقيل خلق لا تراهم الملائكة كنسبة الملائكة إلينا، أي كما لا نرى نحن الملائكة أيضا هم خلق لا تراهم الملائكة. والبعض يرى أن قدوس لتنزيه الصفات، وفي التسبيح تعظيم لله سبحانه وتعالى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وقوله بحمدك، أي وبحمدك سبحتك، أي بتوفيقك وهدايتك وفضلك علي سبحتك، لا بحولي وقوتي. وعند القرطبي إبقاء معنى الحمد على أصله، وتكون الباء للسببية، ويكون المعنى بسبب أنك موصوف بصفات الكمال والجلال، سبحك المسبحون وعظمك المعظمون. ويمكن الجمع بين التنزيه والتقديس، أن ذلك تطهير لله تعالى من كل عيب ومن كل نقص، فهو مطهر وهو منزه عما لا يليق بذاته. فضيلة الدكتور سيف، وقعت السؤال: لو أنه قال سبحان ربي العظيم مرة واحدة هل هذا يحصل به التسبيح ويجوز؟ يكفي إن شاء الله مع تحقق الطمأنينة، يعني يستوي يعني في ظهره، يستوي يعني لا يكون يعني مجرد انحناء سريعة، ولكن عليه أن أيضا أن يركع حيث يشعر أنه يقول سبحان ربي العظيم باطمئنان وتمهل، حتى يتحقق الركن مع الطمأنينة إن شاء الله. هذا بالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع السيد نون ألف عين، يقول في رسالته: ما حكم الدين في من يمرون أمام المصلين في المساجد؟ وهل من الممكن أن أمنع من يمر أمامي في الصلاة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فقد ورد التجديد في النكير على من يمر أمام المصلين، بل وصفه الحديث الشريف بأنه شيطان، وأوجب على المصلي منعه من المرور ولو بالمدافعة حتى وصلت هذه المدافعة إلى المقاتلة بالأيدي. فعن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه قرين أي شيطان. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فإذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه. وإنما مثل المار بالشيطان لأن الشيطان يوسوس للمصلي ليفسد عليه صلاته، وكذلك المار، لكن يسن للمصلي ألا يصلي إلا إلى شيء يستره عن المارين، وذلك بأن يصلي إلى جدار قريب أو عمود أو كرسي أو سرير، وإن لم يكن شيئا من ذلك فلينصب له عصا في حدود ذراع فأقل، فلينصب له عصا في حدود ذراع فأقل، وذلك لحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة واليدن منها. أخرجه أبو داود وابن ماجة. وهذه السترة مسنونة في حق الإمام وفي حق المصلي المنفرد، أما المأموم فلا يطالب بشيء من ذلك، لأن الإمام سترة لمن خلفه من المأمومين. وأخيرا نقول لصاحب الرسالة: أنت مطالب شرعا بأن تمنع أحدا يمر أمامك، وأنت تصلي وحدك أو كنت إماما تصلي بالناس، ولكن يسن في حقك أن تصلي إلى سترة من حائط أو عمود أو عصا ونحو ذلك، وحينئذ فلا يضرك من يمر بعد هذه السترة. فضيلة الدكتور عبد المنعم، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، لماذا قال بين يديه ولم يقل أمامه؟ وما الفرق بين يدي المصلي وأمام المصلي؟ بين يدي المصلي معناه أنه موضع سجوده، هذه المسافة القصيرة. وهذه جاء التشديد من النبي صلى الله عليه وسلم بدفع من يريد المرور في موضع السجود. أما أمامه فتحتمل أنها مسافة أكبر، لأنها قد تبعد عن موضع السجود كثيرا، وإلا لوقع الناس في حرج في بعض المساجد. وكل هذا دفعا لمن يشغلون المصلين عن صلاتهم. والآن هناك خطوط وتوضع في المساجد توضح للناس موضع السجود وموضع الصفوف حتى تستقيم الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا هذا، وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.